وهذا أخ يقول جزاكم الله خيرا استفدنا من الكتابة وعدم السرعة، يعني أمس، يعني يقصد في الأحاديث، الأحاديث التي تكلمنا حولها بالأمس من حيث العلل والتخريج ما سيكون في كل المسائل على هذا النهج، وإنما فيما لا بد منه في المسائل المشهورة، لأننا لو تكلمنا مع كل مسألة بيان علل الأحاديث والآثار سيطول بنا الدرس، لكن المسائل المشهورة التي الخلاف فيها واسع هنا قد نفصل. نأخذ مسائل، وهذا هو درسنا السابع في باب الحيض من عمدة الأحكام. مسألة: هل يمكن أن تحيض الحامل؟ وهذه من أعظم مسائل الحيض إشكالا، وقد وقع بين أهل العلم خلاف، وحصل فيها أخذ ورد بين أهل العلم، لأنه يترتب على مثل هذه المسائل أحكاما كثيرة تتعلق بصلاتها وصيامها وجماع زوجها لها، فمن قال بأن الحامل يمكن أن تحيض فهذا يعني أنها تترك الصلاة حال حملها ووقت ذلك الحيض، وهذا يعني أنها لا تصوم إن جاء شهر الصيام، وأنه لا يجوز لزوجها أن يقربها حتى تطهر، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وبالعكس من ذلك، من قال بأن الحامل لا تحيض فهذا يعني أنه يجوز لزوجها أن يجامعها، نعم، وأنها لا تترك الصلاة ولا تترك الصيام وهي في حكم الطاهرات. فإذن قولان في هذه المسألة ومشكلان، وكل واحد له أدلته فيما ذهب إليه. وأصل الخلاف في مثل هذه المسألة، قالوا الأصل في الحامل أنها لا تحيض من أي جهة؟ كون هذا الحيض يتحول إلى غذاء لهذا الجنين، صح أو لا؟ وهكذا من هذه النقطة بدأت الإشكالات. فالذين قالوا بأنه يمكن أن تحيض قالوا فهذا لا مانع منه، وقد وجدت من تحيض وبعادتها المعلومة وبعلامات الحيض المعلومة، فكيف نلزمها بالصلاة والصيام وإتيان زوجها لها وهي حائض وهي بعلاماتها، وهذا لا يجوز لمن كانت حائض. وهكذا الذين قالوا بأنه لا يمكن أن تحيض قالوا فهي في حكم الطاهرات، وأن هذه الدماء التي جاءت إنما هي دماء فساد، دماء استحاضة. فلهذا قلنا لكم هذه من المسائل المشكلة ومن المسائل المعضلة ومن المسائل الكبيرة، وهذا هو زبدة وخلاصة صورة المسألة على وجه الإجمال. وأما على وجه التفصيل فهو ما سنذكره الآن إن شاء الله. اختلف أهل العلم في الحامل هل يمكن أن تحيض على قولين. القول الأول أن الحامل لا يمكن أن تحيض، وقال بهذا جمهور أهل العلم، منهم الإمام أحمد والشافعي وأبو حنيفة، قالوا وهذه الدماء التي تأتي المرأة أثناء حملها هي استحاضة ودماء فساد ولا عبرة بها، فليست بحيض ولا تترك الصلاة من رأت ذلك، ولا تترك الصيام إن كان في شهر الصيام، ويجوز لزوجها أن يأتيها. هكذا يقول الجمهور. ما هي أدلتهم؟ لهم أدلة، منها قول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فأخبر أن المطلقة التي ليست بحامل عدتها ثلاثة قروء. والقرء ما هو؟ الحيض، يعني ثلاث حياض. إذا طلقها زوجها وليست بحامل كم هي عدتها؟ ثلاث حياض، تحيض ثلاث مرات، المرة الثالثة انتهت عدتها. فإذا كانت حامل قال الله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فجعل عدة الحامل وضع حملها، بمجرد أن تضع حملها فقد انتهت عدتها فدلت الآية أن المرأة لا تحيض أثناء حملها، ولو كانت تحيض لقدر عدتها بالحيض، لقدر عدتها بالحيض، كما قال الله: عمن ليست بحامل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قالوا: فهذه المرأة الحامل التي عدتها إنما تكون بوضع حملها، هذا دليل أنها لا تحيض أثناء حملها، ولو كانت تحيض لجعل عدتها كعدة من ليست بحامل ثلاثة قروء، ثلاث حياض. لكن هناك مغايرة وهناك فرق من كانت حاملا ومن كانت حائضا. قالوا: فهذه الآية دليل أنه لا يأتيها وقت حملها حيض. ومن أدلتهم أيضا ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. ما هو الشاهد منه؟ من هو مركز؟ أحسنت. وأن الطلاق البدعي أن يطلق امرأته وهي حائض، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن يأمر ولده عبد الله أن يجتنب طلاق امرأته حال حيضها، لأنه طلاق بدعي وليس بسني، ثم أرشده في الوقت السني الذي يجوز أن يطلق امرأته، فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. فدل على أن الحيض لن يأتي وقت الحمل، بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحمل مقام الطهر، ولو كانت المرأة تحيض قالوا حال الحمل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يطلق حال الحمل، لأنه سيأتيها الحيض، وإذا طلقها وهي حامل يكون طلاقا بدعيا لطالما والحيض سيأتيها زمن الحمل. فقالوا: هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحمل مقام الطهر، طاهرات ما يأتيهن الحيض، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طلاق المرأة حال حيضها، وأمر من كان يريد طلاق زوجته أن يطلقها في وقت لا تكون حائض. فلو كان الحيض يأتي في زمن الحمل لما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم للطلاق في زمن الحمل. القول الثاني، هذا الآن قول الجمهور الذي ذكرنا، القول الثاني: يمكن للمرأة أن تحيض، وقال بهذا مالك ورجحه الكثير من المحققين كأمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا عدد من العلماء، أنه يمكن للمرأة أن تحيض وقد وجد، وستأتي معنا الأدلة عندهم. قالوا: من أصرح أدلتها أن هذه العلامات علامات الحيض في وقت الحمل لهذه المرأة، وأن هذا الوقت وقت الحيض الذي كان يأتيها قبل الحمل. قالوا: ولطالما وهذه العلامات ظاهرة وواضحة وبينة، فالله يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فمتى جاء هذا الأذى دل على أنه حيض، سواء كان زمن الحمل أو غير زمن الحمل، فجعل علامات الحيض هو الأذى، وظهور هذا الأذى. طيب غدا نبين بقية الأدلة بإذن الله والقول الراجح في المسألة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.